إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، الذي ينظر لحال أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرى أنهم قد ادخروا كل طاقة وعظموا كل جهد في سبيل خدمة هذا الدين. نرى أن الطاقات جميعها وجهت لهذا الدين، فكان كل فرد منهم يعدل أمة. تحركوا منذ أن عرفوا أن لهم رب بيده ملكوت السماوات والأرض، أن لهم إله، الأمر من قبل ومن بعد له، وعلموا أن الله عز وجل أرسل إليهم رسولا هداهم إلى الحق وبين لهم الطريق كالشمس في رابعة النهار، فما عدلوا عن الطريق أبدا. كل منهم أخرج كل ما عنده، كل منهم نظر إلى طاقاته وماذا يتقن، فكل أتقن شيئا قربه لهذا الدين. ومن ثم قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه هؤلاء الرجال، فأعز الله بهم الملة وأعلى الله عز وجل بهم الإسلام، في قرابة 23 سنة مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد هيأ الأمة للتمكين الأبدي الذي ليس بعده سفول قط. ولو تأملنا في عينات من هؤلاء الرجال لرأينا العجب العجاب، رأينا هؤلاء أخرجوا كل ما عندهم، ما حافظوا لأنفسهم لا بقليل ولا بكثير لنصرة هذا الدين وخدمة هذا الدين. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه من أول يوم لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث وأنه رسول وأن الله عز وجل أرسله للناس كافة صدق وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعه وتابعه ماذا كان من شأن الصديق؟ هل كان مجرد إسلام ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووقف عند هذا الحد، أم تحرك بما يتقن وبما يعرف؟ انطلق إلى أصحابه، انطلق إلى كل من يعرف، وجاء الصديق رضي الله عنه بصفوة الخلق في هذا الزمان، في هذا الزمان. أسلم على يديه عثمان بن عفان، الزبير، طلحة بن عبيد، ابن عوف، الأرقم بن الأرقم، سعد بن أبي وقاص، جماعة من كبار القوم تابعوا الصديق على هذا. ما ادخر لنفسه قط. كان الصديق تيميم من بني تيم، وكانت قبيلته هي أصغر القبائل وهي أقلها عددا، وعلى الرغم من هذا كان رأسا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان يتاجر، ادخر ماله كله في خدمة هذا الدين، ما ادخر لنفسه شيئا قط. خرج فدعا إلى الله عز وجل، رأى أن بعض من أسلم من العبيد والموالي يعذبون، فكان يمر على سيده ويقول له: ما حاجتك في تعذيب هذا العبد؟ ألا تبعه؟ فيقول له: اشتري. فكان يشتري عبيدا ويعتقهم، وكانوا ضعافا. فكان أبو قحافة والد الصديق يقول: يا بني، لو اشتريت عبيدا أقوياء فيهم من الجلادة ما يعينك على أمرك لكان أبقى وأفضل لك. فأبو بكر في واد وأبو قحافة في واد، أعتق هؤلاء الضعفاء ليعز الله عز وجل بهم الأمة. ليس الإيمان بقوة البدن، ليس الإيمان برجاحة العقل فحسب، بل الإيمان إيمان في القلب. رب أشعث أخبر ذو طمرين لو أقسم على الله لأبره. وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رب رجل مسن عاجز ولكن في قلبه من الإيمان ما إن دعا الله عز وجل إلا وأجابه الملك سبحانه وتعالى في عليائه وكبريائه. أنفق ماله وبارت تجارته بين الحين والآخر لعتق هؤلاء العبيد ليقربهم إلى الإسلام. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل كان ناصرا نصيرا معينا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانوا يستخفون، كانوا يصعدون إلى دار الأرقم بن الأرقم يذكرون الله عز وجل ويصلون من الليل ما شاء الله لهم. فكان الصديق يستحث النبي صلى الله عليه وسلم بالظهور، بمعنى أن نظهر الدعوة، أن نبين أمر الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسر بالدعوة 3 سنوات. ثلاث سنوات إسرار، أي سرية بالدعوة. فكان حنين الصديق أن نجهر، أن نبين الحق، أن نبين أمر الله عز وجل. فكان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قلة، العدد قليل. فما زال الصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أذن له. فدخل الصديق إلى الكعبة وفيها عظماء قريش ومعه جماعة من المسلمين، فأعلنها بين قريش، دعاهم فقط إلى الله عز وجل، فقاموا عليه قومة رجل واحد، آذوه وأخرجوه ومنعوه. ثم بعد ذلك استمرت الدعوة في صعود وفي استمرار حتى وقفت قريش وقفة رجل واحد. قالوا إن أمر محمد ظهر وإن الدعوة تسير وتمضي فلا بد أن يمنع. فدخل مرة أي النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فغمزته قريش، ثم عاد فغمزته قريش وهو يطوف بالبيت، ثم عاد فغمزته قريش، أي بمعنى كلام بذيء، بمعنى نوع من السخرية والاستهزاء. فوقف عليهم وقال: يا معشر قريش، جئتكم بالذبح، بمعنى أن هذا الأمر إما فلاح وإما هلك. فسكتوا وقالوا: يا أبا القاسم، ما عهدناك جهولا. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم ونظر بعضهم إلى بعض وقال قائلهم: عجبا لكم يا معشر قريش، إن هذا الرجل إن سالمكم آذيتموه وإن بادأكم سكتتم. فاجتمعوا جميعا على إيقاع الإيذاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في المرة القابلة دخل النبي صلى الله عليه وسلم فقاموا إليه جميعا، هذا يخنق وهذا يمسك من ثيابه وهذا يريد أن يطرحه أرضا. وفي هذه اللحظة بدا الصديق من باب المسجد فقال: يا معشر قريش، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ تركوا النبي صلى الله عليه وسلم واستداروا إلى أبي بكر التيمي القرشي، وكما قلت هو من أقل القبائل عددا، فقاموا إليه وانهالوا عليه ضربا حتى قام قائمهم وأتى بنعل مخصوفة، نعل بالية من جلد بالي كالسيور كالموسي في حدته ودقته، وأخذوا يحرفون هذه النعل في وجه الصديق حتى أزالوا معالم الوجه وظلوا به ضربا حتى ما شكوا في موته. وحمل إلى بيته وبنو تيم في حالة من الخوف والوجل، قال قائلهم: والله لئن قتل أبو بكر لنقتلن رأسا من رؤوس قريش. ولكن سرعان ما تكلم الصديق بعد فترة، قربت له أمه بعض الطعام وبعض الماء فقال: ما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت أمه: لا أدري. فقال: والله لن أضع في فمي طعاما ولا شرابا حتى أعلم ماذا فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أمه: وكانت مشركة، وما لي علم بمحمد؟ قال: اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب وسليها عن الخبر. فأسرعت أم أبي بكر إلى أم جميل وكانت مسلمة تستر إسلامها وتخفيه، فسألتها وقالت: جئتك من عند أبي بكر، ماذا فعل بمحمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب؟ فخافت المرأة على نفسها وكانت تستر إسلامها وتخفيه، فقالت: لا أدري من أبو بكر ومن محمد ابن عبد الله، ولكن إن شئت ذهبت معك لأنظر فيما تقولين. فتبعتها حتى دخلت على الصديق، فلما رأى أبو بكر رضي الله عنه قال لها: ما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأشارت إلى أمه، أي ربما تفشي الخبر. وهذا ينبئك على الحالة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وعلى الرغم من هذا كانوا يتحركون بهذا الدين. بمجرد الكلام، بمجرد الدعوة في الخفاء، فأشارت إلى أمه قال: لا عليك، تكلمي. فقالت: هو بخير. فقال لها: انظري لي هدأة من الناس حتى أخرج فأراه. وخرج الصديق من الليل يتوكأ حتى وصل ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بهذه الحال. أيها الأحباب، ما كان هذا الدين مجرد اعتقاد في الرأس، وأن نتحرك كيفما شئنا وأن نقول كما شئنا. هذا الدين ما جعله الله عز وجل إلا منهاج عمل، إلا أن نتحرك به، نتحرك به وندعو إليه، إلا أن نعمل بأصوله وفروعه، إلا أن يكون الهدي والصورة فيك وفي من حولك أنك تحمل هم لهذا الدين. تمر الأيام ويلقى المسلمون من الشدائد، وما زلت مع الصديق. كيف لما عظم الكرب واشتد البلاء وهاجر من هاجر إلى الحبشة، واشتدت قريش في ظلمها وإيذائها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصديق: أذن لي بالهجرة. فقال له الصديق رضي الله عنه: الصحبة يا رسول الله، وإني كنت ادخرت دابتين لهذا الأمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن. ترك الصديق زوجه وابنتاه وانطلق، ومعهم أبوه وأمه، وانطلق هو والنبي صلى الله عليه وسلم يتهاديان إلى المدينة. أخذ كل ما عنده لأجل أن يحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن الأب أبو قحافة والد أبي بكر قال لابنته، أي لابنة أبي بكر أسماء: أظن قد فجعكم بنفسه وبماله، ما ترك لكم شيئا. فخرجت أسماء في كيس وجمعت أحجارا صغار كأنها دراهم أو دنانير، ثم قالت لأبي قحافة: ترك لنا هذا المال. فقال: إن ترك هذا فأنتم في خير. انطلق الصديق في رحلة عظيمة كلها محن وكلها مخاوف، فقد رصدت قريش 100 من الإبل لمن يأتي برأس محمد حي أو ميت. دخل الغار وقريش أعلى الغار، ويقول للرسول صلى الله عليه وسلم: لو نظر أحدهم أسفل قدميه لرآنا. فيقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن. أي حزن الصديق على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خرج من بين أهله وعشيرته وحيدا طريضا إلى بلد مجهول لا يعلم ما فيها وما سيكون. استقر المقام في المدينة، والصديق رضي الله عنه ما أوقف عطاءه قط. ادخر نفسه لخدمة هذا الدين، هيأ نفسه أن يلقى الله عز وجل وما سبقه إليه أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. للعبرة، أين منزلك من الناس؟ أين مكانك؟ كم معك من أموال؟ كم عندك من شهادات؟ كم تتكلم؟ كم تصيح؟ ما لك عند الله عز وجل؟ لو أن كل منا جلس مع نفسه يسائل نفسه: أين أنا؟ أين مكاني من دين الله عز وجل؟ أين مكاني من هذا الإسلام الذي أنتحله؟ ماذا قدمت؟ ماذا قربت في ذات نفسي، في من حولي، في أسرتي، في أبنائي، في جيراني، في عملي، في مدخلي، في مخرجي. كم من يوم دللت على الله؟ كم من يوم ذكرت بالله؟ كم من يوم رأيت معصية فحذرت، ورأيت منكرا فغيرت؟ كم من يوم صرخت في نفسك أنت وأنت غافل وأنت لاهي، وقلت يا نفس قومي قومة، قومي قومة لله عز وجل. أن تحافظ على الصلوات في جماعات، أن تعطي حظا من دين الله عز وجل في نفسك، في أمر الله عز وجل وفي نهي، أن تعظ وأن تذكر من حولك بالله سبحانه وتعالى. نرى الآن الأمة، الآن أمة غثائية، الكل ينتسب لهذا الدين. ماذا قربنا؟ ماذا قدمنا؟ الرجال، كل صحابي كان أمة، في كل ما يحسن قرب. الصديق، هل مجرد ملازمة ومصاحبة للنبي صلى الله عليه وسلم فقط؟ لا والله، بل كان من أتقى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من أعلاهم علما ودينا وفقها. لما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما، وكان هذا الجواب ملزم، لا على سبيل الرياء ولا غير، ملزم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. من تبع من عاد مريضا؟ قال أبو بكر أنا. من تبع جنازة؟ قال أبو بكر أنا. من تصدق بصدقة؟ قال أنا. في كل أمر أنا. قال له: ما جمعت في عبد في يوم إلا ودخل الجنة. لما حاول الصديق، لما حاول عمر أن ينافس الصديق، أن يتسامى معه أو أن يسبقه مرة، عجز، لأن الصديق نذر نفسه، وضع نفسه في منزل ألا يسبق إلى الله أبدا بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا المنزل الذي وضعه لنفسه قال عمر: لأسبقن اليوم أبا بكر إن سبقته يوما. كان عنده مال وفير، وأصر على أن يتصدق بنصف ماله، النصف كاملا. فلما جاء به للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقربه، قال: ما فعل أبو بكر؟ كان أبو بكر يمتلك في هذا الوقت 40,000 درهم كاملة، فجاء بها جميعا في غزوة العسر، تصدق بها كاملا 40,000. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلفت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. ما ترك شيء من 40,000. فقال عمر: ما فعل أبو بكر؟ قال: تصدق بماله كله. أين هؤلاء القوم؟ لما سبقوا؟ لما مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والإسلام بلغ المشرق والمغرب؟ لأنهم ما ادخروا لأنفسهم شيئا، قربوا كل شيء لهذا الدين. ظل الصديق على هذا الثغر وهذا الأمر حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في هذه المحنة العظيمة التي هزت القلوب وزلزلت النفوس. كان أبو بكر غائبا وهو يعلم بمرض النبي صلى الله عليه وسلم، وما علم أنه سيموت في هذا اليوم أو في يوم الاثنين. بلغه الخبر أسرع، كل الصحابة ما تخيلوا أن النور سيطفأ وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيموت، ما تخيلوا هذا قط. قال أنس: أضاءت المدينة في اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأظلمت في اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حالهم. قال أنس: تركنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن كشياه في يوم شات بلا عريش، كشياه في يوم شات بلا عريش. لما انطلق أنس نظرت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فرأت أنس وقالت: يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من دفنه؟ فقال لها: لا والله، ما طابت نفوسنا يا بنت رسول الله، ولكنه أمر الله عز وجل. لما قال من قال: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فعل ومن فعل من فعل، حتى قام الصديق فيقول بعد أن أسكت القوم جميعا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ حتى قال عمر: والله كأني ما سمعتها إلا الساعة. مات النبي صلى الله عليه وسلم، كانت من أعظم المحن التي زلزلت قلوب الصحابة. فإذا بفريق آخر من الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة عند سعد بن عبادة، وكان مريضا محمى. جاءه الأنصار يهرولون وقالوا: أنت ها هنا وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم، فمن يخلفه؟ فهيا هيئ نفسك حتى تكون خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا ببعض الأنصار يرون أن الأمر محنة، النبي ما دفن بعد، وبعض الأنصار يريد أن يرشح رجلا منهم، فأسرع بعضهم إلى عمر وقالوا: إن جماعة من الأنصار مجتمعون على أن يختاروا منهم رجلا، ونظن سعد بن عبادة. فأسرع عمر وأخذ بيد أبي بكر إلى سقيفة بني ساعدة لينظر في الأمر، فلقي أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنهم جميعا. فلما دخلوا سقيفة بني ساعدة فإذا بسعد مزمل مربط الرأس مريض، فقال: ما خطبكم؟ أي عمر، ما خطبكم؟ قالوا: منا الأمير، فنحن الذين أهل الدار وأنتم ضيوف علينا، إلى آخر ما قال. فتكلم عمر وقال: وما تقول العرب؟ وما تقول العرب والخلافة في غير قريش وفي غير قبيلة نبيكم؟ وقع بعض الحوار حتى قام رجل يسمى بالحباب بن المنذر فقال: منا أمير ومنكم أمير. فقال بشير بن سعد والد النعمان بن بشير، فتكلم وقال: يا معشر أنصار، أما تعلمون أننا نحن الوزراء وهم الأمراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من قريش فما زال بالقوم حتى هدأهم؟ انتهز الصديق هذه الفرصة فقال للأنصار ولمن معهم: أختار لكم أحد الرجلين، إما أن تختاروا عمر أو تختاروا أبا عبيدة بن الجراح. الأمر هنا: من الذي يكون خليفة؟ أو من الذي يكون أمير؟ كيف نمضي الأمر على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال: الخلافة في قريش، ما بقي من الناس اثنان. حتى سمع عمر هذه المقالة: أختار لكما إما عمر وإما أبو عبيدة بن الجراح. قال عمر في نفسي: والله لأن أتقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن ألي أقوام فيهم أبو بكر. فأسرع عمر وأمسك بيد أبي بكر وقال: بايعتك. ثم تتابع من بايع الصديق حتى صار الأمر إليه. أيها الأحباب، إن سير هؤلاء تحتاج منا إلى وقفة. وقفة، هم قدموا، هم قربوا، هم خلصوا القلب والقالب لله عز وجل. ماذا قدمنا نحن؟ ماذا قربنا؟ ماذا قدمنا في أنفسنا؟ تحتاج إلى وقفات، أن نأخذ من سير هؤلاء كيف وصلوا أعلى الدرجات، كيف بشر الصديق بالجنة وهو حي يسير على الأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة. كيف؟ بنومه، بصياحه، بماذا؟ ما بشر بهذا إلا بعد أن اطلع الله عز وجل على قلبه وعلى عمله، فرى أن الصديق ومن بشر معه أعلى الناس درجة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، انتهى الأمر إلى بيعة صغرى في سقيفة بني ساعدة، وهو عبارة عن عريش كان بعض الأنصار يجتمعون فيه. ثم انطلقوا إلى المسجد ودعي الناس جميعا وبايعوا البيعة الكبرى، واستقر الأمر على خلافة أبي بكر رضي الله عنه. وقعت أعظم فتنة بعدما مر من فتنة موت النبي صلى الله عليه وسلم ومن فتنة الأنصار حينما أرادوا أن يصرفوا الأمر إليهم، فتنة أعظم، ألا وهي أن العرب قاطبة قد خرجوا من الإسلام، ارتدوا جميعا، فتنوا كيف يموت النبي صلى الله عليه وسلم. وانقسم هؤلاء إلى أقسام، أدناهم من بقي على الإسلام ولكن منع الزكاة، قالوا هذه كنا نعطيها جبرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة، فما بال أبي بكر، لن نعطيها لأبي بكر. ارتدت العرب، وما بقي للإسلام إلا معقلين فقط، مكة والمدينة. وبنو حنيفة عند ثمامة بن أثال كانوا أيضا يقيمون الجمعة. هنا اجتمع الصديق بالصحابة، ماذا نفعل؟ قالوا: نبدأ بالأعلى ثم الأدنى، أي من ارتد ردة كلية نقاتله، ثم ننظر إلى الأدنى فالأدنى. فقال الصديق: والله لأقاتلن كل من خالف أمر الله عز وجل وفرق بين الصلاة وبين الزكاة حتى مانع الزكاة. نظره عمر وقيف وقال: هم يقولون لا إله إلا الله. قال: لأقاتلن الكل حتى لو منعوني عناقا، معز صغير أو عقالا كانوا يودونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. ثم بدأ الأمر يتدافع. محنة أخرى وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت قد جهز جيشا على رأسه أسامة ابن زيد، وقال: اذهب إلى تبوك، إلى الموضع الذي مات فيه أبوك زيد، وناوش الروم ثم ارجع. فقبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بأيام كان يقول: جهزوا جيش أسامة، جهزوا جيش أسامة، حتى جهز الجيش وخرج وانتظر خارج المدينة بعد شدة المرض برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بالصديق يأمر جيش أسامة أن ينطلق كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك. فقال الصحابة: يا أبا بكر، ارتدت العرب وكفر من كفر، نحن أحوج لهذا الجيش من أن نرسله إلى الروم. فيقول: والله الذي لا إله غيره، لو تخطفني الطير لأنفذت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يخرجن أسامة إلى المكان الذي أذن له فيه النبي صلى الله عليه وسلم. مصيبتان عظمتان، الأولى إرسال جيش إلى أرض تبوك، الثانية أن العرب قد ارتدت والمدينة صارت ربما مأوى لهجمة الأعداء. ولكن خرج جيش أسامة، رأت العرب أن أبا بكر بعث الجيش الذي عليه أسامة، فقالوا نسكن حتى ننظر في أمر هذا الرجل. خرج أسامة بن زيد حتى وصل إلى تبوك وعاد سالما غانما. قال علماء السير: ما علم على مدار التاريخ جيشا أسلم من جيش أسامة، ما أصيب فيه رجل واحد. ثم انطلق الصديق فحارب جميع المرتدين، وما هي إلا أيام، ما مضى إلا دون 3 أعوام حتى كانت جيوش الصديق على تخوم فارس وحدود الروم. الصديق ومن معه من الأصحاب، صاحب القوة كان يعطي من قوته، صاحب العقل كان يعطي من عقله، صاحب المال كان يعطي من ماله، ما بخلوا بأنفسهم ولا بذويهم على هذا الدين. ولذلك أعزهم الله، نصرهم الله، رفع الله عز وجل قدرهم وأعلى شأنهم. ولذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتخلف عنهم، فقد روى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأمسكتم بأذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فجمع في الحديث بين أعظم آفتين لأسباب معاش العبد، لا حياة تقام إلا بالتجارة أو الزراعة، ليس هناك شيء، الوظيفة تدور حول هذين الأمرين، الذي يلقي المال التاجر والزارع المزارع. فإذا وقع في هذين الأصلين خلل ضاعت الأمة. إذا تبايعتم بالعينة، والعينة صور من صور الربا، يعني يصبح التاجر ليس عنده ضابط في المكسب أو الخسارة، المهم كيف يجمع المال. ورضيتم بالزرع، انشغلتم انشغالا كليا بالزراعة من الفجر إلى آخر النهار. ورضيتم بالزرع وأمسكتم بأذناب البقر، بمعنى الانشغال الدائم. ما هي النتيجة؟ سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ما بالنا نرى التاجر والمزارع والموظف والقاعد والقائم لا هم له إلا التافه من الأمر. لو نظرنا في عقولنا، ماذا سنأكل اليوم؟ ماذا سنأكل غدا؟ فيما نفكر؟ ماذا نلبس اليوم؟ ماذا نلبس غدا؟ فيما نفكر؟ هل فكر كل منا أن يقيم نفسه بين الجنة والنار؟ بين الجنة والنار، يجعل من نفسه أنه قد مات وأوقف على الصراط، والصراط ضحض مزلة، ضحض مزلة في أسفله كلاليب كشوك السعبان، ناج مسلم، ناج مخدوش، مكردس. لو كل منا أوقف نفسه على الصراط، في أي الجانبين؟ كيف سأمر؟ في أي الفريقين؟ ربما لا نذكر هذا قط. أيها الأحباب، هذا الدين يحتاج إلى رجال، إلى من يهتم به، إلى من ينشغل به، إلى من يجعل الفكر والعقل والقلب وأن يطوع نفسه لخدمة هذا الدين. أقل شيء أن تجلس مع من يعلمك الصلاة، أن تعلم الناس الصلاة. غالب الناس لا يعرفون الصلاة، غالب الناس لا يعرفون الحلال من الحرام، وإن عرفوا يحتاجون من يخوفهم ويذكرهم بالله عز وجل. للحم النبت من حرام النار أولى به. حينما أنبتت الأمة الرجال عز الدين، حينما غاب الرجال نرى الأمة الآن هزيلة ضعيفة. الكل لا يستطيع أن يقيم نفسه، أن يقيم أمر نفسه، أن يحقق في نفسه أنه رجل بهذا الدين. ووالله الذي لا إله غيره، إن الرجولة ليست بالشارب ولا باللحية ولا ولا ولا. لو نظرنا إلى معنى الرجولة في القرآن لرأيناها في صفتين: إما أن تعلي دين الله عز وجل وتنصره، أو أن تحافظ على المسجد، كما قال عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. انظر لحالك في كل يوم كم يتبدل ويتغير قلبك. الصنف الثاني: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. من هم؟ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أسأل الله الملك أن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم نجنا من النار، اللهم نجنا من النار، وأقم الصلاة.